السائل: هل تخرج الزكاة، زكاة الفطر، عن الجنين في بطن أمه؟ الزكاة كما قال عليه الصلاة والسلام، أو كما قال الصحابة الكرام، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام على الصغير والكبير، فمن كان في هذا الوصف الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد يخرج عنه، والجنين في بطن أمه لا يسمى صغيرا، ولهذا الجمهور على أنه لا يخرج عن الجنين. واستحب بعض العلماء ذلك تفاؤلا أن يخرج سليما معافا وحيا، من باب التفاؤل استحبوا ذلك، ولكن لا دليل عليه، لا وجوبا ولا استحبابا، فلا يسمى الذي في البطن صغيرا، ولا تلزم فيه زكاة الفطر، ولا يخرج عنه.